اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. هذه عباد الله آيات من كتاب ربنا جل وعلا، يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله، تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروه قدره. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن ديننا عباد الله يأمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض، بالتفكر في خلق الله جل وعلا لهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بقدرته. وما من خلق من خلق الله جل وعلا إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فما من شيء مخلوق إلا وقد قدر الله عز وجل له قدره، وما من شيء مخلوق إلا وقد حدد الله عز وجل له عمره. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا بد للمسلم عباد الله أن يتفكر في آيات الله وفي آلاء الله جل وعلا، فإن بالتفكر في هذه المخلوقات نصل بإذن الله جل وعلا إلى كمال توحيد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول المستنيرة المتفتحة على مخلوقات الله جل وعلا. هؤلاء لهم صفات: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإن ربنا تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليستزيد بهم من قلة ولا ليأتنس بهم من وحشة، ولكن خلق الله تبارك وتعالى الخلق حتى يبرهن على قدرته جل وعلا، وحتى يعلم المخلوق قدرة الله جل وعلا. خلق الله السماوات والأرض وما فيهن لخدمة الإنسان، وخلق الله تبارك وتعالى الإنسان لغاية وهدف، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن ربنا تبارك وتعالى يرزقنا عباد الله وهو ليس بحاجة إلى أن يرزق جل وعلا، لأنه الرزاق ذو القوة المتين. فيجب علينا أن نتفكر عباد الله في هذه المخلوقات وفي تلك الآيات وفي تلك الدلالات التي تدل على قدرة المولى جل وعلا. فإنه تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد جل وعلا، فما من شيء في الوجود نظرت إليه إلا وجدت فيه آية تدل على أنه جل وعلا هو الواجد الماجد سبحانه. فإن ربنا تبارك وتعالى عباد الله يريد منا أن نمعن الفكر والنظر في السماوات والأرض حتى نصل إلى توحيد الله جل وعلا. فهذه السماوات وتلك الأرض ما خلقت عبثا وما خلقت نفسها، ولكن الذي خلقها هو الله جل وعلا. فمن آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون عباد الله هذا الرزق الذي رزقه الله عز وجل لكل مخلوقاته، هذا الرزق عباد الله آية من آيات الله تبارك وتعالى. وجعل الله جل وعلا خزائن الرزق في السماوات العلى حتى لا يصل إليها أحد من الخلق فيتحكم في رزق غيره. يقول ربنا تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن من آيات قدرة الله جل وعلا أنه ينزل الرزق من السماء بقدر معلوم حتى لا يبغي الناس أو يبغي الخلق على بعضهم البعض. يقول جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهذه آية عظيمة من آيات قدرة الله أن ينزل الرزق من السماء بقدر معلوم حتى لا يبغي بعضنا على بعض، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فتلك آيات قدرة الله جل وعلا. ومن آيات قدرته هذه الجوار المنشآت في البحر، هذه السفن التي تسبح فوق الماء وتسبح تحت الماء كالغواصات، هذه عباد الله لا تسير كما يظن الظان بقوة الذرية أو بالقوة النووية أو بالغاز أو بالديزل أو بالنفط، إنما تسير بقدرة الله جل وعلا، بريح الله تعالى. لو أوقف الله تعالى الريح لوقفت هذه السفن فوق سطح الماء ولا تحركت قيد شعرة، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بذلك. ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقدرة الله جل وعلا هي المسيطرة على هذا الكون، ولا يستطيع خلق أبدا أن يمنع شيئا أراده الله جل وعلا. فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز جل وعلا. فآيات الله كثرة يسوقنا الله تبارك وتعالى إليها حتى نسبح الله تعالى، وحتى نمجد الله تعالى، وحتى نوحد الله جل وعلا ونفرده بالوحدانية المطلقة، فلا إله غيره ولا رب سواه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. فإنه يا عباد الله سيحيينا الله جل وعلا يوم القيامة كما يحيي الله تبارك وتعالى الأرض الميتة في هذه الحياة الدنيا، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب الضرائر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها تبتغون من فضل الله جل وعلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل لا تفكرنا عباد الله لماذا خلق الله تعالى لنا الأزواج من نفس الجنس البشري ولم يشرع لنا جل وعلا أن نتزوج من الجن أو نتزوج من البهائم؟ فهذه كرامة من الله لبني آدم أن يتزوجوا وأن يتناسلوا من نفس الجنس الآدمي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل تفكرنا في هذه الآية وفي هذه النعمة وفي هذه الدلالة على قدرة الله جل وعلا؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. آيات للعالمين بكسر اللام للذين يعلمون أنه لا إله إلا الله. للعالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلق السماوات والأرض آية من آيات الله جل وعلا. ومن آياته خلق السماوات والأرض. هل لا تفكرنا عباد الله في خلق السماوات والأرض؟ اسمعوا إلى ربكم جل وعلا وهو يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالفضل ليس لكم وحدكم بل فضل الله عز وجل كامل لكم ولأنعامكم لبهائمكم. فاتقوا الله عباد الله وتفكروا في آلاء الله جل وعلا. خلق الله السماوات والأرض ولذلك يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب وما مسنا من نصب وما مسنا من غير ذلك مما يعتري الخلق. فإن ربنا تبارك وتعالى يرد على اليهود عليهم لعائن الله الذين قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في اليوم السابع وهو يوم السبت فسموه يوم الراحة فلا يعملون فيه وكذبوا ورب الكعبة. ورد الله تعالى عليهم من فوق 7 سماوات: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر يا محمد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لغات متعددة إذا وقفت في أي مجتمع وجدت هناك ألسنة متعددة، هذا يتكلم العربية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم الفرنسية وهذا يتكلم الأسبانية وهذا يتكلم الفارسية لغات متعددة، ولكن الذي خلق هذه الألسنة هو الله جل وعلا، فجعل كل قوم يفهمون بعضهم البعض ويتعلم الآخرون من هنا أو هناك. فتلك آية، ومن آياته البياض والسواد والاصفرار والاحمرار في الخلق. اختلاف الألسنة واختلاف الألوان آيات من آيات قدرة الله. أهل أوروبا بيض حمر صفر، أهل أفريقيا سود. إنها إرادة الله جل وعلا، إنها إرادة الخالق تبارك وتعالى، حتى نتفكر في آيات الله جل وعلا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فإن النوم الذي نستريحه عباد الله وقت الظهيرة وقت القيلولة له آية من آيات الله جل وعلا، وإن النوم الذي ننامه في الليل له آية من آيات الله جل وعلا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ تخيلوا بعين البصيرة لو أن الله تبارك وتعالى جعل الحياة كلها ليل، كيف نعمل؟ كيف نفرح؟ كيف نسعى؟ ولكن الله من تمام رحمته جعل هناك ليل وجعل هناك نهار حتى تتعاقب علينا آيات قدرة الله جل وعلا، فنقول لا إله إلا الله. هذه الآية وهذه الدلالة وهذه القدرة تسوقنا إلى توحيده جل وعلا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون يا خلق الله إلى آيات الله؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ هذه آية قدرة الله جل وعلا. فوحدوا ربكم وتفكروا في خلق السماوات والأرض تصلون إلى الغاية المرجوة من خلقكم ألا وهي توحيد الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا لا يحصيها مثل هذا الموقف، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى نصل عباد الله إلى مرضاة ربنا تبارك وتعالى، وحتى نعلم عباد الله أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم. فانظروا إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وما السماوات السبع عباد الله في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وما الكرسي عباد الله الذي وسع السماوات والأرض في عرش الله جل وعلا إلا كحلقة من حديد ألقيت في أرض فلا. فاعرفوا عباد الله لربكم جل وعلا قدره، واعلموا أنه نادى على الخلق جميعا من الناس فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقت